طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قد أخذنا الدرس الماضي ما يتعلق بشرط ستر العورة. ذكرت لكم أن ستر العورة واجب وشرط من شروط صحة الصلاة. ذكرنا حدود عورة الرجل وعورة المرأة، عورة الرجل والحرة المراهقة والأمة ما بين السرة والركبة، والذكر من 7 إلى 10 الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. وذكر حكم انكشاف بعض العورة، وقوله الانكشاف تبغاني شيخ محمد تريدني؟ الله يرضى عنك، الله يحفظك. فقوله انكشف يفهم منه، هذا قد ما أدري ذكرته لكم من قبل أم لا، قوله انكشف أي أنه انكشف بنفسه لا كشفه عمدا. فلو أنه هو الذي كشف عن عورته باختياره فهذا لا شك صلاته تبطل، ولو كان شيئا يسيرا ولو كان وقتا يسيرا. والشرط الرابع اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. وذكر حكم الصلاة في المواطن 7 وأنها لا تصح وأنها باطلة. والشرط 5 استقبال القبلة، وفرض القريب إصابة العين والبعيد إصابة الجهة، وتعلم القبلة بخبر الثقة أو بمحارب المسلمين، وإن اشتبهت فإنه يجتهد في السفر لا في الحضر. والذي لا يعرف أدلة القبلة يقلد المجتهد. والشرط 6 النية، فيجب عليه أن يعين الصلاة المعينة، وسنة أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. وأيضا يجب على الإمام ويشترط عليه أن ينوي الإمامة، وكذلك المأموم لا بد له أن ينوي الإتمام. ثم تكلمنا عن صفة الصلاة وأنه يسن أن يخرج إليها متطاهرا بسكينة ووقار، وأن يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة، ويكبر قائما في الفرض ويرفع يديه بحيث أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينتهي الرفع مع انتهاء التكبير، ويرسل يديه بلا تكبير، وينظر مسجده ويجعل يديه تحت سرته، ويقول دعاء الاستفتاح، ويتعود ويبسمل سرا، ويقرأ الفاتحة. وتكلم عن أحكام الجهر والسر موجودة عندكم، وأنه ثم بعد الفاتحة يقول آمين، ثم يقرأ سورة في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. وإذا رفع الإمام والمنفرد رأسه قال ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد حين الرفع، ثم يسجد مكبرا ويقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، ثم يجلس مكبرا ويقول ربي اغفر لي في الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد الثانية مثل الأولى. هذا ما يتعلق بالركعة الأولى. ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في تجديد النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ إن كان قد تعوذ، وإلا فإنه يتعوذ. إن لم يكن تعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الثانية. أما دعاء الاستفتاح إذا لم يقرأه في الأولى فإنها سنة فات محلها. وذكر أنه يجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه، واليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام مع الوسطى، ويرفع السبابة عند لفظ الجلالة الله فقط. هذا الذي أخذنا في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله: ثم يتشهد فيقول التحيات لله. التحيات هي الألفاظ الدالة على الملك والسلام والبقاء والعظمة لله، أي أنها مملوكة لله أو مختصة به. والصلوات أي الخمس أو الدعاء أو العبادات، والطيبات أي الأعمال الصالحة أو الكلم الطيب. السلام عليك أيها النبي، هذا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، وهذا في التشهد الأخير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. البركات جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا نحن أي الحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين، هذا سلام على جميع عباد الله الصالحين. والصالح، الصالحين جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا. هذه الآن انتقل الكلام إلى الركعة الثالثة والرابعة، الركعة الثالثة والرابعة. فقال: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، طبعا وجوبا، ولا يرفع يديه هنا. فالإمام أحمد رحمه الله كما ذكرت لكم رأى أن أكثر الأحاديث أنه لا يرفع، ويصلي الباقي كذلك، أي كما مر، لكن الفرق ذكره، قال سرا. فهناك فهناك الإمام يجهر في الركعة الأولى والثانية، وهنا إيش؟ يسر مقتصرا على الفاتحة، بخلاف الركعة الأولى والثانية يقرأ سورة بعد الفاتحة. هذا هو الكلام عن الركعة الثالثة والرابعة، فيقتصر على الفاتحة فقط ويقرأها سرا. ثم انتقل إلى الكلام عن التشهد الأخير والسلام، فقال: ثم يجلس متوركا. التورك هو أن يخرج قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجلس على وركه أو مقعدته. ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول الذي مر، والتحيات لله إلى آخره، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا اللفظ عند الإمام أحمد يستحبه أكثر من اللفظ الآخر، ألا وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه وجد أكثر الحديث على هذا. والسنة أن يتعوذ بعد ذلك فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الذنب من الإثم، والمغرم الشر الدائم والعذاب. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، الحنابلة رحمهم الله يشددون في مسألة الصلاة أنه لا يدعو بأي دعاء، فإذا دعا بدعاء من ملاذ الدنيا وشهواتها فإن الصلاة تبطل. فإذا يدعو بماذا؟ يدعو بأدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن السلف، أو أي دعاء هو يذكره وينشئه ويكون من أمور الآخرة أو لا يكون من أمور الدنيا. يقول: اللهم أسكن الفردوس ووالدي وأحبابي ونحو ذلك، لكن لا يأتي مثلا ويقول: اللهم ارزقني سيارة جميلة أو بيتا واسعا أو كبيرا أو حسنا أو نحو ذلك. يريد أن يدعو من أمور الدنيا، يدعو خارج الصلاة. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا اللفظ كله اللفظ الواجب: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا، فلا يأتي ويقدم ويؤخر. لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله معرفا. إيش معنى معرفا؟ يعني السلام عليكم، ولا يقول سلام عليكم وجوبا، أي مرتبا معرفا وجوبا. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن صفة صلاة المرأة، فقال: وامرأة كرجل، أي في صفة الصلاة تصلي مثل ما يصلي الرجل كما مر، لكن ذكر بعض الفروق، قال: لكن تجمع نفسها فلا تتجافى في الركوع والسجود، بل تضم قدميها وركبتيها ولا تجافي بطنها عن فخذيها ونحو ذلك، بل تضم نفسها. وكذلك في الركوع الرجل يستحب له ويسن له أن يجافي عضدي عن جنبي وما إلى ذلك، المرأة لا، تضم نفسها. هذا الفرق الأول. وبالنسبة للجلوس، جلوس المرأة جلوس واحد في الجلوس بين السجدتين، وكذلك في التشهد الأول والتشهد الأخير، وليس مثل الرجل. الرجل يستحب له افتراش وتورك، المرأة لا، المرأة تجلس متربعة في كل جلسات الصلاة أو مسدلة رجليها عن يمينها، يعني مثل التورك، إلا أن الفرق أنها لا تنصب القدم اليمنى. التورك أنه يجعل القدم اليسرى يخرجها تحت ساقه وينصب اليمنى، هذا هو التورك. سدل الرجلين بأن تجعل المرأة قدمها اليمنى إيش؟ أيضا مسدولة مع اليسرى، مثل اليسرى، وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل. أما التربع فهذا جاء عن ابن عمر أنه كان يأمر نساء بيته بالتربع في الصلاة. وأما سدل الرجلين عن اليمين هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها، ولذلك رجحوه، ولذلك قال: وهو أفضل، لأن هي جلسة عائشة رضي الله عنها. وباقي الأمور مثل الرجل. ثم قال رحمه الله: وكره فيها. الآن انتقل إلى الكلام عن مكروهات الصلاة، فقال: وكره فيها التفات. التفات في بإيش؟ الالتفات يكون بماذا؟ يكره الالتفات بالصدر وبالوجه وبالعين. الالتفات بالصدر هكذا، طيب، والالتفات بالوجه فقط، بالوجه، والالتفات بالعين بأنه ينظر عن يمينه وعن يساره، هذا كله مكروه. أما لو يعني كل البدن انحرف عن القبلة فتبطل الصلاة لأنه انعدم شرط الاستقبال، لكن فقط إذا كان الصدر أو الوجه أو العين فلا، فإنه يكره. ونحوه وكره فيها التفات، ونحوه نحو الالتفات رفع البصر نحو السماء، فلو رفع بصره كذلك هذا يكره. فحينئذ لن يبقى لنا إلا إيش؟ فالمستحب أن ينظر موضع ينظر إلى موضع سجوده. نحو اليمين ونحو اليسار هذا مكروه، وفوق مكروه، ما بقي لنا إلا الأمام. الأمام مباح، طيب الأمام مباح إلا إذا كان هناك شيء يشغله، فالأمام مباح والمستحب النظر موضع السجود، وفوق وعن يمين وعن يسار هذا مكروه. قال وكره فيها التفاتنا نحوه بلا حاجة، فإذا كان هناك حاجة مثل الخوف على ماله أو على كتابه أو نحو ذلك فلا بأس أنه يلتفت وينظر تزول الكراهة، هذا واضح. وإقعاء ما هو الإقعاء؟ هو الجلوس على العقبين، الجلوس على العقبين وله صور. طيب إما أن ينصب قدميه، ينصب قدميه ويجلس عليهما، هذه صورة. وأيضا يفرش قدميه ويجلس عليهما، وهذه أوضح. وأيضا من صفات الإقعاء إقعاء الكلب بأن ينصب فخذيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض، يعني مثل الاحتباء. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني ينصب فخذيه هكذا، ينصب فخذيه وساقيه هكذا ويجعل يدي على الأرض أو نحو ذلك، هذا هو إقعاء الكلب وهو مكروه بالإجماع. بعض الطلاب يشكل عليهم هذا، مشكل ولا غير مشكل؟ من فعل هذا صلاته إيش حكمها؟ صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. بعض الطلاب يشكل عليهم هذا فيظنون أن الصلاة تبطل، ويظن أنه لابد أن يجلس مفترشا أو متوركا، هذا خطأ. فلو أن إنسانا جلس متربعا في الجلوس بين السجدتين، ايش رايكم ما حكم الصلاة؟ صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، ما فيها اشكال، لانه من اركان الصلاة الجلوس، وليس من اركان الصلاة الجلوس مفترشا. الافتراش سنة، الواجب هو الجلوس، فبأي صفة جلس فقد فعل الواجب بالركن. لكن لو جاء وجلس بأي صفة فهذا جائز، لكن عندنا جلسات مكروهة مثل الإقعاء، وجلسات مباحة مثل التربع، وجلسة مستحبة مثل الافتراش والتورك أو التربع عند المرأة. وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا بحيث أنه يضع ذراعيه على إيش؟ على الأرض، هذا مكروه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما وضع المرفقين على الفخذين فهذا جائز، لكن الأفضل عدم ذلك. لابد يا مشايخ أن تفرقوا بين المكروه وبين خلاف الأولى. فخلاف الأولى هو ترك مستحب، والمكروه ها هو زيادة عن على كونه تركا لمستحب فيه فعل لمكروه. وقد مر معنا في مسألة إيش، في مسألة كانت واضحة مرت معنا تذكرونها في الطهارة، لا في مسألة واضحة في التفريق بين المكروه وترك السنة، لما قال أنه يسن للجنب أن يغسل فرجه وأن يتوضأ، تذكرون ذكرتم المسألة وش قال؟ قال يسن الوضوء لإيش؟ لثلاثة أشياء أو أربعة، لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، لكن يكره ترك الوضوء لأي شيء؟ للنوم فقط. واضح؟ ولذا من أكل بدون وضوء وهو جنب فنقول هذا خلاف الأولى. لماذا؟ لأنه ترك سنة. لكن الذي نام بدون وضوء زيادة على كونه ترك السنة وهو الوضوء قبل النوم فعل مكروها وهو النوم بغير وضوء. يعني هذا أشد مخالفة. وافتراش ذراعيه ساجدا مكروه وعبث. العبث أي حركة لا مصلحة منها في الصلاة إن كانت يسيرة، أما إن كانت كثيرة فتتحول من كونها مكروهة إلى كونها إيش؟ محرمة مبطلة للصلاة. عبث يأتي شخص ويحرك ملابسه بدون أي فائدة هكذا، ويغير هذا ثم يرجعها ثم يردها، ما الفائدة منها؟ أو أنه يخرج الساعة ويلبسها كأنه ذاهب إلى زواج، أم يلبس الساعة يعني يريد أن ينظر إلى الوقت في الصلاة، ما أدري إيش الفائدة. مثل هذه الأشياء التي لا فائدة منها هذا كله عبث مكروه، وإن زاد فتحرم وتبطل الصلاة. لكن إن كان هناك فائدة ومصلحة لا يكون عبثا. طيب مثل أن يكون كمه مرفوعا فيأتي ويرده، لأن أصلا كف الكم وكفته مكروه، فهو من أجل أن يزيل هذه الكراهة يأتي ويرد الكم ونحو ذلك. وتخصر، والتخصر هو وضع اليدين على الخصر هكذا، يضع يديه على الخصر هكذا، هذا مكروه. طيب وأيضا بعض الطلاب يتعجب من هذا، أنه أصلا الواجب هو القيام بأي صفة، فلو قام وما وضع يديه تحت السرة أسدلهما كما يقول المالكية مثلا، ما الحكم؟ جائز ولا مكروه؟ جائز، لا إشكال، جائز، لكنه ترك المستحب والأولى، يعني وقع في خلاف الأولى. لكن لو تخصر ارتكب النهي ونقول مكروه. وتخصر وفرقعة أصابع، فرقعة الأصابع بأنه يضغط على أصابعه ويثنيها بحيث أنها تصدر صوتا، وبعض الناس لا يفعل هذا إلا في وقت الصلاة. وتشبيكها أيضا، تشبيك الأصابع هكذا. ولذلك قال في الإقناع الحجاوي رحمه الله، قال وإذا ذهب إلى الصلاة ذهب إلى المسجد فيكره له أن يشبك بين أصابعه وإذا دخل المسجد فالكراهة أشد، وإذا صلى فهي أشد وأشد. فهو أصلا هذا مكروه قبل ما يدخل في الصلاة، منذ يخرج من البيت وهو ذاهب إلى الصلاة يكره أن يشبك بين أصابعه. ففي الصلاة من باب أولى. وكونه حاقنا ونحوه، الحاقن هو محتبس البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. حاقنا محتبس البول ونحوه، محتبس الغائط أو الريح، وتائقا لطعام ونحوه. فلو كان تائقا للطعام يكره له أن يصلي حتى لو فاتته الجماعة، وهذا سيأتينا في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة إن شاء الله. ونحوه كأن يكون تائقا لشراب أيضا نفس الشيء، أو تائقا للجماع، هذه المتزوجين خاصة كذلك، لأنه إذا صلى وهو في هذه الحالة من كان محتبس البول أو محتبس الغائط أو الريح أو تائق للطعام ونحوه فإنه لن يخشع في صلاته، بل يصلي حتى لو فاتته الجماعة، بل لو صلى منفردا خاشعا أفضل من كونه يصلي جماعة وهو مشوش الذهن. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أحكام إيش؟ أحكام ماذا؟ أحكام ما يعرض للمصلي. فقال وإذا نابه شيء، أي عرض عليه شيء، إذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ يسبح على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ كيف؟ عندك شيء مكتوب يا مالك؟ على حسب، على سبيل الوجوب إن كان الإمام قد أخطأ في ركن من أركان الصلاة ونحو ذلك فلا بد أن ينبهه، وعلى سبيل الاستحباب إذا استأذن عليه مستأذن، إنسان طرق عليه الباب فقال له سبحان الله يخبره أنه إيش؟ يصلي. وإذا قال سبحان الله إيش معناها؟ أدخل ولا ينصرف؟ ها؟ هو الآن يطرق الباب وأنت تصلي في الداخل، تقول له سبحان الله، ماذا تريد أن يصنع هو؟ إيش معناها؟ يدخل ولا ينصرف؟ ينتظر؟ يدخل، لأنك إذا كنت تريد أنه ما يدخل لا ترد، واضح؟ أنت إذا قلت سبحان الله معناه أنا أصلي، ما أستطيع أرد عليك لكن أدخل. لكن من يفقه هذا؟ لكن طبقوه بينكم، كل واحد يزور الثاني والثاني يصلي الوتر. لأن الناس في هذا يعني لهم يعني أحوال. أذكر أحد المحافظين على الصلاة من كبار السن في حينا، أسأل الله أن يبارك في عمره، وهو صاحب صلاة وطاعة، رن عليه الجوال وهو يصلي فرد: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا أصلي لا تشغلنا، وأغلق السماعة. فيسبح الرجل ويتصفق المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني لا تصفق هكذا بالبطن على البطن، طيب، بل تصفق بالبطن على الظهر هكذا، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، يعني إذا عرض له بصاق أو مخاط أو نخامة، البصاق ما يخرج من الفم، والمخاط ما يخرج من الأنف، والنخامة ما تخرج من الجوف، فهذه لا يلقيها في المسجد. طبعا كانت في بعض الناس، يعني هذا أيضا يتعجب منه الطلاب، بعض الطلاب يعني هم في زمانهم المسجد مثل إيش؟ الأرض التي في الخارج، يعني حصبة أو تراب أو نحو ذلك، فقد يأتي بعضهم ويبصق في المسجد ويدفن البصاق. في زماننا هذا ما يتصور، إلا إذا كان إنسان بجانبه مثلا قمامة أو نحو ذلك، فلا يلقي البصاق ونحو ذلك في المسجد، بل بثوبه، وفي زماننا بمنديل أو نحو ذلك. ويباح في غير المسجد، يعني يبين لك أن الكلام هنا في المسجد، وأما في غير المسجد لو كان يصلي في الصحراء يباح عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، ويكره أمامه وعن يمينه، فيكره أن يبصق أمامه أو عن يمينه، لأنه جاء في الحديث أنه يكون عن يمينه الملك. قال الإمام أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. ولذا بعض الفقهاء من مشايخنا المعاصرين قالوا: إذا جاء وأخذ شيئا من البصاق ونحوه بالمنديل، فالأولى له ألا يضع المنديل في جيبه الأيمن، بل يضعه في جيبه الأيسر، وهذا من الفقه والدقة. وأيضا قال بعضهم أنها لا تجعل سلات القمامة وسلة المهملات عن يمين المصلين، بل تكون خلفهم أو عن يسارهم. في سؤال يا شيخ عن كل ما مضى من درس اليوم، لا الدروس الماضية؟ زميلكم يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس للتشهد الأول. عندنا لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، خلافا للشافعية. نحن عندنا يتشهد ويقوم، بل إن الإمام أحمد سئل عن إمام يطيل في التشهد الأول، ماذا يقول المأموم؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: يكرر التشهد. يعني إذا أطال الإمام في التشهد الأول وأنت انتهيت، ما تأتي وتصلي، لا، تكرر إيش؟ التشهد. أيضا طبعا الأدعية النبوية والآيات يعني لا تكون من، يعني حتى لو كان ظاهر الدعاء أنه فيه شيء من أمر الدنيا فلا تبطل الصلاة قطعا. فربنا آتنا في الدنيا حسنة، فهل في أحد سيقول أن الصلاة ستبطل بهذا؟ أحد يقول بهذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ثم انتبهوا لكلامهم، هم ما قالوا أي شيء، قالوا وقال تبطل بدعاء بأمر الدنيا، وغيره عبر بتعبير أدق قال ما فيه شيء من ملاذ الدنيا وشهواتها. طيب ما معنى تائقا للطعام؟ مشتاقا، تائقا أي مشتاقا مريدا. نعم، حتى لو كانت نافلة الدعاء بأمر الدنيا يبطل الصلاة حتى لو كانت الصلاة نافلة. نعم، يجوز لا بأس، مباح. يعني لو أن الإمام قرأ آية فيها استعاذة أو آية فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أو الإمام، جائز. وقالوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت نافلة يستحب، فالإمام أحمد فرق بين الفريضة والنافلة فقال في الفريضة مباح وفي النافلة يستحب. نعم، تقصر أن يضع يديه على خصره هكذا وهو قائم. العرف، وعلى العلو يأتينا في سجود السهو إن شاء الله. في سؤال؟ تربع المعروف. إذا سجد، هذا من أسئلة الدرس الماضي لكن لا بأس، إذا سجد يقدم ركبتيه، ذكرت هذا وسألتم عنه وأجبت، يقدم ركبتيه ثم يضع يديه. طيب نكمل. قال رحمه الله تعالى فصل. الآن انتقل إلى فصل فيه الكلام عن ماذا؟ قال فصل أي في ذكر أركان الصلاة وواجباتها وسننها. فصل في ذكر أركان الصلاة وواجباتها وسننها. فصل في ذكر أركان الصلاة وواجباتها وسننها. مما تميز به كتاب أخصر المختصرات خلافا لكتاب دليل الطالب أنه ذكر صفة الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وسننها، ثم بعد ذلك فصل لك ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن. لأنه في بعض الكتب مثل كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله جاء وعقد فصلا في ذكر الأركان والواجبات والسنن ولم يذكر صفة الصلاة. قال رحمه الله وجملة أركانها 14 إلى قوله والترتيب، هذه عنوانها أركان الصلاة. وجملة أركانها إلى قوله والترتيب، هذه عنوانها أركان الصلاة. الأركان هو ما كان فيها، أي ما كان في الصلاة هو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. هو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. أربعة عشر، القيام، هذا الركن الأول. والقيام يا مشايخ هذا ليس في كل صلاة بل في الفرض، وهذا للقادر. ففي صلاة النافلة يجوز له أن يصلي جالسا وإن كان قادرا على القيام، والقادر لا يجب عليه، وغير القادر العاجز عن القيام لا يجب عليه القيام. وحد القيام ما لم يصل راكعا، فيا مشايخ هو إما أن يكون راكعا وإما أن يكون قائما، لا فاصل بينهما، هو إما أن يكون قائما وإما أن يكون راكعا. فإن كان راكعا فهو غير قائم، وإن كان قائما فهو غير راكع. القيام هو ما لم يصل راكعا، هذا الركن الأول. الركن الثاني قال والتحريمة، أي تكبيرة الإحرام، والواجب أن يقول الله أكبر، لا يجزئ غيرها، فلا يجزئ أن يقول الله الأكبر أو الله أجل ونحو ذلك، لا يجزئ إلا أن يقول الله أكبر. الركن الثالث قال والفاتحة، لكن يتحملها الإمام عن المأموم، فالمأموم كما سيأتينا في فصل صلاة الجماعة إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة لا في الجهرية ولا في السرية، لكن يسن له أن يقرأ. لكن لو ما قرأ المأموم أصلا الفاتحة صلاته صحيحة، قراءة الإمام له قراءة. فعلى هذا من الذي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ الإمام والمنفرد. والفاتحة وهي من قول الحمد لله رب العالمين إلى ولا الضالين، فبسم الله الرحمن الرحيم غير داخلة في الفاتحة، وآمين أيضا غير داخلة، فبسم الله الرحمن الرحيم سنة وآمين أيضا سنة، يأتي إن شاء الله. والركوع هذا الركن الرابع، وحد الركوع أنه يستطيع أن يمس ركبتيه بيديه، فإذا استطاع أن يمس ركبتيه بيديه صار راكعا إذا كان معتدل الخلقة، ولا يشترط أن يمس ركبتيه بيديه حقيقة. فالآن هذا لا يسمى راكعا لأنه ما مس ركبتيه، هكذا هذا قائم ليس راكعا، لكن إذا استطاع أن يمس ركبتيه، الآن أنا استطعت أن أمس ركبتيه، فالآن هذا يسمى راكعا، وإن لم يركع الركوع الكامل هكذا يسمى راكعا إذا استطاع أن يمس ركبتيه بيديه، وإن لم يضع يديه على ركبتيه، لو وضع يديه هكذا طيب أو وضعهما على بعض أو شبك بين أصابعه أو جعلهما بين ركبتيه يسمى راكعا، يعني لا يشترط أن يضع يديه على ركبتيه. قال والركوع، فحينئذ إذا عرفت الركوع ستعرف إيش القيام. الركن الخامس قال والاعتدال عنه، أي الاعتدال عن ماذا؟ عن الركوع. والركن السادس ما هو؟ قال والسجود، ولا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة كلها، فلو أنه سجد وهو رافع إحدى قدميه فلا يسمى ساجدا، سجوده غير صحيح فصلاته غير صحيحة. لو أنه سجد وهو رافع يده فسجوده غير صحيح. فالسجود لابد أن يكون على الأعضاء السبعة. الركن السابع والاعتدال عنه، أي الاعتدال عن ماذا؟ السجود. الركن الثامن والجلوس بين السجدتين. قال الشيخ منصور رحمه الله، من هو الشيخ منصور؟ البهوتي. إذا قلت لكم الشيخ منصور فالمراد به البهوتي، وإذا قلت لكم الشيخ تقي الدين أو قلت لكم الشيخ وسكت فالمراد به الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الحنابلة رحمه الله كانوا إذا قالوا الشيخ يريدون بذلك ابن قدامة، حتى جاء شيخ الإسلام بن تيمية فصار اللقب له. لذلك الحجاوي رحمه الله في الإقناع إذا قال الشيخ فالمراد به الشيخ تقي الدين. الشيخ منصور رحمه الله قال: ويغني أحدهما عن الآخر، يقصد الاعتدال والجلوس بين السجدتين في معنى واحد، لأنه إذا اعتدل سيجلس وإذا جلس اعتدل. الركن التاسع قال: والطمأنينة، وهي السكون وإن قل، وهي السكون وإن قل. الركن العاشر قال: والتشهد الأخير. شو المقصود بالتشهد الأخير؟ لفظه أو فعله، يعني لفظه أم الجلوس؟ لا، الكلام عن اللفظ. والواجب منه هو ليس كله واجبا، الواجب منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الواجب. وأما فعلى هذا المستحب هو بزيادة والصلوات والطيبات، وبزيادة الألف واللام في السلام، وبزيادة وبركاته، وبزيادة الألف واللام في السلام الثاني، وبزيادة أشهد في الشهادة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد الأخير وجلسته، أيضا الجلوس للتشهد الأخير ركن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن. والواجب هو ماذا؟ كل الصلاة الإبراهيمية اللهم بس، بعد في زيادة الواجب اللهم صل على محمد، فمن قال اللهم صل على محمد وسلم صلاته صحيحة. فالواجب اللهم صل على محمد، هذا صلى، لكن الأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. والتسليمتان، التسليمتان ركن، والتسليمتان لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فلا يكفي أن يقول السلام عليكم، لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. فمن قال السلام عليكم فقط ما أتى بالسلام. ولا بد أن يسلم تسليمتين، وهذا من المفردات. في المذاهب الثلاثة يقولون تسليمة واحدة تكفي، عندنا لا بد من تسليمتين خاصة في الفريضة. وفي صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر تكفي تسليمة واحدة، وفي صلاة النافلة فيه خلاف عندنا في المذهب. فعلى هذا صلاة الفريضة لا بد من تسليمتين قطعا، وفي صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر تكفي واحدة، وفي صلاة النافلة فيه خلاف. والترتيب، أي الترتيب بين هذه الأركان، فلا يأتي ويسجد ثم يجلس ويسجد ثم يقوم ويركع، لا، لابد أن يرتب، يقوم ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. وهذا هذه هي أركان الصلاة. وقوله الطمأنينة أي أنه يطمئن في القيام وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي السجود وفي السجدة الثانية، هذا المقصود. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر واجبات الصلاة، فقال وواجباتها ثمانية. وواجباتها ثمانية، والواجبات هي ما كان فيها، ما كان في الصلاة وتبطل بتركه عمدا ويسجد له سهوا. واضح؟ ما كان في الصلاة هنا شابهت إيش؟ شابهت الأركان، لكن قال وتبطل بتركه عمدا أيضا هنا شابهت الأركان، لكن قال ويسجد له سهوا، بهذا اختلفت عن الأركان. فالركن من تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه جاهلا أو ناسيا كذلك صلاته باطلة، إلا أن يتذكر وقت الصلاة ويأتي به على ما سيأتينا بإذن الله في سجود السهو. أما الواجب إذا تركه سهوا صلاته تصح ولو لم يأتي به، لكن يسجد للسهو. قال وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريم، التكبير غير التحريم، المقصود به تكبيرات الانتقال، إذا ركع، إذا سجد، إذا جلس، إذا قام، وهكذا. هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال كلها واجبة، إلا إيش؟ تكبيرة الإحرام، هذه ركن. قال والتسميع، تسميع هو إيش؟ قول سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد. والتحميد قول ربنا ولك الحمد، لمن؟ للجميع، الإمام والمنفرد يقولها إذا رفع، والمأموم يقولها حين رفعه. لكن متى السؤال المهم هنا هو متى يكبر لتكبيرات الانتقال، ومتى يقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد؟ شو رأيكم؟ في قول آخر يقولها حال الحركة. وعندنا في المذهب يجب أن تكون تكبيرات الانتقال والتسميع حال الحركة، حال الانتقال، فلو بدأ به قبل أو كمله بعد لا يجزئ. وإذا فعل ذلك متعمدا إيش؟ بطلت الصلاة. وإن فعله سهوا أو جهلا فيسجد للسهو. هكذا الله أكبر، هذا الواجب. أما يأتي الله أكبر هذا ما ينفع أبدا، أو الله أكبر هذا ما ينفع. في السجود أوضح، هو قائم ثم يريد أن يسجد ويأتي ويقول الله أكبر ويسجد، أما يأتي ويقول الله أكبر ويبدأ بحرف الهمزة قبل الحركة ما يصح، أو يقول حرف الراء وهو ساجد ما يصح، أو يقول حرف الراء وهو راكع ما يصح. وإذا فعل ذلك عمدا بطلت الصلاة، وإن فعله سهوا أو جهلا يسجد للسهو. واضح؟ تنبهوا لذلك، انتبهوا، مهمة جدا، يغفل عنها كثير، لا يطبقها إلا القليل، والناس عنه غافلون. عند الحنفية تعبير يعجبني، إذا جاءوا إلى مسألة ما ينتبه لها إلا القليل من الناس يأتون ويقولون والناس عنه غافلون. هذا ليس فقط الناس عنه غافلون، بل حتى أئمة المساجد. طيب أرأيتم هذا المذهب واضح؟ المذهب ما تبدأ به قبل ولا تكمله بعد. عندنا قول، وجه، مخرج، الحمد لله. وحتى هذا ليت الناس يطبقونه، ألا وهو أنه لا بأس أن تبدأ به قبل أو تكمله بعد، لكن لابد أن يكون شيء من تكبيرة الانتقال وقت الانتقال. واضح؟ يعني من قال الله أكبر وكبر كل التكبيرة من أولها إلى آخرها في الانتقال، هذا لا شك أن صلاته إن شاء الله صحيحة حتى على المذهب. لكن لو قال الله أكبر، يعني أو قال الله أكبر، أو في سمع الله لمن حمده، أوضح، سمع الله لمن حمده، وقال حمده وهو قائم، هذا على المذهب ما يصح. وعلى الوجه الآخر الموجود في المذهب يصح، ما في إشكال، يصح. لكن الذي يأتي ويقول، وهذا الموجود كثير، سمع الله لمن حمده، هذا ما هذا؟ إيش هذا؟ عشان الميكروفون. ها. ولا يأتي ويقول الله أكبر الناس خلفك، ايه وين كيلوهم خارج المسجد يسمعونك، لابد تسمع صوتك. تعبت مع أئمة المساجد في هذه المسألة، الله المستعان. لا أحصي عدد من نصحته بعد الصلاة، أقول له أأتي أسأله كأني أسأل، أقول له ما حكم تكبيرات الانتقال؟ طبعا أصلا الذي يعرف إيش معنى تكبيرات الانتقال قليل. مرة سألت إمام مسجد في أيام عيد الحج، هذه المشكلة أنه في هذا الوقت، قلت له تعرف تكبيرات الانتقال؟ قال تقصد المطلق والمقيد؟ قلت لا بارك الله فيك، لا أقصد المطلق والمقيد، أقصد التكبيرات في الصلاة. واحد سألته قلت تعرف إيش حكم تكبيرات الانتقال؟ قال لا أنا أول مرة أسمع بها. إمام مسجد يصلي بالناس. والذي يعرف يأتي السؤال الآخر، متى تقال؟ هل تعرف متى تقال؟ كثير منهم يقول أفيدنا، لا أدري، الله أعلم، لا يدري. أذكر واحد فقط قال الواجب، وكانت لحيته بيضاء. وأذكر كنا نحضر عنده خطب جمعة من زمان وأنا كنت صغيرا، لكن لما جئته ما كنت أعرفه، ثم تذكرت، قلت له، قال الواجب، ذكر الذي يذكره الحنابلة نفسه بالضبط. قال أنا لا أفعل هذا؟ قلت له نعم. قلت أنا دخلت المسجد ورأيتك رفعت ثم قلت الله أكبر. قال الله المستعان، والله ما أتنبه، وهو يعرف الحكم. هذا واحد فقط الذي يعرف الحكم، يعني الذي وقفت عليه ولا يطبق، والذين يطبقون، يعني ما أقول غير موجود، موجود لكن قليل. نكمل. وتسبيح ركوع وسجود، وقول ربي اغفر لي مرة مرة، هذه الثلاث كلها الواجب مرة مرة. سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وربي اغفر لي في الجلوس بين السجدتين. والواجب إيش؟ مرة، ما زاد، مستحب. والتشهد الأول أي لفظه وجلسته أيضا، إذا كانت الصلاة فيها تشهدين. أما إذا كانت الصلاة ما فيها إلا تشهد واحد فهذا الواجب غير موجود أصلا. واضحة هذه واجبات الصلاة الثمانية. ثم انتقل إلى السنن فقال رحمه الله وما عدا ذلك والشروط سنة. ما عدا الأركان وما عدا الواجبات وما عدا الشروط التي مر ذكرها إيش؟ سنن. والسنن عندنا سنن قولية وعندنا سنن فعلية. فمن القولية مثل إيش؟ دعاء الاستفتاح، التعوذ، الزيادة على قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، أيضا قول آمين، قراءة السورة، كثير. وأيضا عندنا سنن فعلية وهي أكثر، ذكر في الإقناع أنها 45 سنة. فعندنا وضع اليدين تحت السرة، النظر إلى موضع السجود، مجافاه عضدي في الركوع، رفع اليدين، أن يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم على جبهته وأنفه، رفع الأصبع عند التشهد ونحو ذلك، وهي كثيرة. التفات في السلام، هذه هي السنن. ثم قال، انتقل إلى الكلام عن أحكام كل قسم. قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، هذا بينته لكم قبل قليل. ويسقط الواجب بهما، فيسقط الواجب حال السهو وحال الجهل. فلو كان إنسان ما يقول سمع الله لمن حمده جاهلا فصلاته تصح، لكن إذا كان ما يقرأ الفاتحة جاهلا صلاته باطلة، ترك قراءة الفاتحة ناسيا صلاته باطلة، أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا صلاته باطلة. لكن لو أنه ترك تسبيح الركوع أو تسبيح السجود ناسيا صلاته صحيحة مع سجود السهو. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن سجود السهو، وهو فصل مهم جدا جدا. قال رحمه الله فصل في سجود السهو، فصل في سجود السهو. هذا فصل في سجود السهو. ما أدري كيفكم بعد ما ننتهي أحسن. فصل في سجود السهو. هذا الفصل يا مشايخ مهم جدا ولا بد أن يعرفه طالب العلم. هو مشكلة هذا الفصل ومشكلة هذا الباب سجود السهو أنه أن تفاريعه كثيرة، والأمر الثاني أن تطبيقه يحتاج إلى سرعة بديهة. يقع منك الخطأ الآن، ما أمامك أخطر مختصرات ولا كتاب ولا شيخ تسأل، خلاص الآن إما تسجد أو لا تسجد، تقرر وقت الصلاة، تقطع الصلاة وتفتح كتب الفقه، ولا بد هذا يكون الباب في ذهنك تطبقه. قبل ما ندخل، من أجل أن يكون الكلام واضحا، وليتني يعني وضعت تقسيم لكن نسيت، عندنا مشايخ سجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك، وهذا سيذكره المصنف. يعني أنتم ركزوا معي الآن، وإذا قرأنا كلام المصنف سيتضح. عندنا زيادة ونقص وشك. نبدأ بالزيادة. الزيادة إما أن تكون زيادة فعلية أو زيادة قولية. زيادة إما أن تكون زيادة فعلية أو زيادة قولية. والزيادة الفعلية إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، والزيادة القولية إما أن تكون أيضا من جنس الصلاة ومن الأقوال المشروعة في الصلاة أو قول أجنبي عن الصلاة. واضح؟ أربعة أشياء، يعني إما فعلية من جنس الصلاة أو فعلية من غير جنس الصلاة، القولية إما مشروعة في الصلاة أو أجنبية عن الصلاة. كلام الأول، زيادة فعلية من جنس الصلاة، هذه من فعلها عمدا صلاته تبطل، فمن زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد قياما في غير محله صلاته مباشرة تكون باطلة ولا يمكنه التدارك، خلاص تبطل صلاتك تعيدها من جديد. واضح؟ هذه الزيادة إيش؟ الفعلية، هذا إذا فعلها متعمدا. أما إذا فعلها سهوا فإنه يسجد للسهو وجوبا، أول ما يتذكر يرجع إلى الركن الواجب عليه فعله ويسجد للسهو وجوبا. انتهينا من القسم هذا، زيادة فعلية من جنس الصلاة. عندنا زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، حركة، هذه إما أن تكون ثلاثة أنواع، حكمها التكليفي ثلاثة أنواع، مباحة مكروهة محرمة. المباحة إما أن تكون من مصلحة الصلاة أو لحاجة، مثل يعني جلده يحكه جدا ولا يستطيع أنه يصبر عن حكه فجاء وحك جلده، هذا مباح. مثلا جاء وأرجع كمه، مباح ونحو ذلك، هذه حركة مباح. حركة مكروهة التي مرت معنا ألا وهو العبث، حركة من غير جنس الصلاة ولا فائدة منها وليست من مصلحتها، هذه مكروهة. والقسم الثالث محرمة، وهي التي تبطل الصلاة، وهي ما هي؟ أن تكون كثيرة عرفا وأن تكون متوالية، طيب من غير ضرورة، يعني هذه ثلاثة قيود من أجل أن الصلاة تبطل، تكون حركة كثيرة عرفا متوالية من غير ضرورة، فإن كانت قليلة كرهت، وإن كانت غير متوالية يعني إنسان تحرك حركة كثيرة من أول الصلاة إلى آخرها، لكن هذه الحركات متفرقة على الركعات، تحرك حركة في الركعة الأولى وتحرك حركات في الركعة الثانية وحركات في الركعة الثالثة، هي في المجموع كثيرة لكن لأنها مفرقة فما تبطل. والقيد الثالث من غير ضرورة، فلو كان هناك وليس ولم يقولوا حاجة قالوا إيش ضرورة، فلو كان هناك هرب من عدو فجاء الإنسان وصلى وهو هارب من العدو وهو يمشي أو وهو يركض فصلاته تصح مع أنه يتحرك حركة كثيرة، لكن الصلاة تصح من أجل الضرورة. لكن لو كان الإنسان يمشي وهو يصلي طيب صلاته باطلة إلا إذا كان مسافرا ويصلي نافلة. طيب هذا ما يتعلق بمسألة الحركة في الصلاة. وأما الحركة المباحة والجائزة والقليلة مثل حركات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه أمامة وكان يحملها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ومثل لما تقدم عليه الصلاة والسلام وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، ومثل لما صلى على المنبر فإذا جاء السجود نزل وسجد على أصل المنبر ثم إذا قام على المنبر، ومثل لما تقدم وتأخر في صلاة الكسوف ونحو ذلك. الشوكاني رحمه الله كان يصلي بالناس بالصلاة وسقطت عمامته فقام فنزل وحملها ووضعها على رأسه، فجاء الناس ولاموه قالوا كيف تتحرك في الصلاة، فقال حمل العمامة أخف من حمل أمامة. انتهينا من هذا القسم. هذا القسم الثاني ألا وهو الحركة من غير جنس الصلاة، زيادة فعلية من غير جنس الصلاة. الآن ننتقل إلى إيش؟ الزيادة القولية. الزيادة القولية إن كانت مشروعة في الصلاة فهذه لا تبطل الصلاة أبدا. يعني إنسان جاء لما قرأ الفاتحة قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى اللهم صل على محمد، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأن الصلاة كلها ذكر ودعاء وقراءة قرآن. لكن في بعض المواطن تكره بعض الأذكار مثل قراءة القرآن في الركوع وقراءة القرآن في السجود، لكن تبطل ما تبطل لو جاء، لكن أهم شيء أن يقول الذكر الواجب. يعني إذا ركع يريد إذا قرأ القرآن نقول لا تقرأ القرآن، يكره أن تقرأ القرآن، لكن لو قرأ تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة. لو ركع ودعا دعا دعا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اسكنني الجنة اللهم اغفر لي والدي وهو راكع، في إشكال؟ لا إشكال، جائز. لكن أهم شيء أن يأتي بإيش؟ القول الواجب ألا وهو سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود. ولذلك لو قرأ التشهد في القيام أو قرأ القرآن في الجلوس هذا كله الصلاة ما تبطل. وإذا أتى به سهوا يسن له سجود السهو، يعني من فعله عمدا لا يسجد السهو. وعندنا قاعدة في المذهب أن سجود السهو لا يكون لفعل عمد أو لقول متعمد، يعني ما يأتي إنسان ويتعمد شيء ويسجد للسهو خلافا لبعض المذاهب. عندنا من اسمه سجود إيش؟ سجود سهو، فلا يسجد للسهو إلا إذا سهى. أما يفعل شيئا متعمدا ويسجد للسهو فلا يصح. واضح يا مشايخ؟ طيب ولذلك من تحرك حركة يسيرة ناسيا أنه يصلي طيب كذلك هذا لا يسجد للسهو. يعني إنسان تحرك حركة يسيرة ثم أراد أن يسجد لا يسجد هذا. طيب، لأن هذه الحركة لا تبطل الصلاة أصلا، وهذا سيأتينا إن شاء الله. طيب، الآن انتهينا من القول المشروع، زيادة قول مشروع. نأتي الآن إلى زيادة قول من غير جنس الصلاة، كلام أجنبي يصلي ثم يرد على الهاتف أنا أصلي بارك الله فيك، أو رد علي، أو قال السلام عليكم ورحمة الله. من تكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا فصلاته تبطل مباشرة ولا يمكنه التدارك، سواء تكلم متعمدا أو تكلم ناسيا. واضح؟ انتهينا من الزيادة؟ في سؤال عن الزيادة؟ ها؟ إذا سلم قبل إتمام الصلاة فالصلاة تبطل، لأن السلام، وأيضا هذا مهم، صح، هذا سؤال جميل، السلام لم يجعلوك حكم كحكم الأقوال المشروعة في الصلاة، لأنه تحليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تحليلها التسليم، فقالوا لا يجوز أن يسلم قبل أن ينتهي من الصلاة. وأيضا فيه خطاب لآدمي، السلام عليكم، ولذلك عندنا في المذهب يجوز أن يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلانا، اللهم اهدي فلانا. بل كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو لستة من العلماء في سجوده، ومنهم الإمام الشافعي، لكن لا يجوز أن يدعو لآدمي بكاف الخطاب، يكون إنسان حاضر في ذهني ويقول اللهم اغفر لك، هداك الله، غفر الله لك، وهو فقط إيش مستحضر له في ذهن، الصلاة تبطل، لأنه كأنه فيه خطاب وكلام له. وكذلك السلام عليكم نفس الشيء. هذا ما يتعلق بالزيادة. الآن نأتي إلى النقص. النقص ما يتصور أنه إيش، أن يكون نقص من جنس الصلاة أو نقص من غير جنس الصلاة، لأنه لن ينقص إلا شيئا من الصلاة. فالنقص ننظر إليه، هل هو ركن أو واجب أو سنة التي مرت معنا. فإن كان ركنا وتركه عمدا صلاته تبطل، أما إن ترك الركن سهوا، لحظة، فيه تفصيل، ثلاثة أحوال: أن يتذكر ترك الركن وهو في الركعة، يعني إنسان كان قائم وقرأ الفاتحة وقرأ السورة ثم ظن أنه في حال الرفع من الركوع فجاء وسجد. الآن ترك كم ركن؟ ركنين، ترك الركوع والرفع من الركوع، وهو ساجد مباشرة إيش؟ تذكر. ما الواجب عليه؟ أن يرجع ويركع ويرفع ثم يسجد، ثم يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة، زاد سجودا، يعني هذا السجود ليس في محله، والترتيب واجب، ركن. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتذكر بعد انتهاء الركعة، وحينما يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة، يعني إنسان سجد سجدة واحدة ثم قام وبدأ يقرأ الفاتحة من الركعة الثانية، تذكر أنه ترك كم ركن؟ ركنين أو ثلاثة، ترك السجود الثاني وترك الجلوس بين السجدتين، فهذا إيش نقول له؟ نقول هذه الركعة الآن الثانية قامت مقام الأولى، ألغيت الأولى وبطلت، وهذه الثانية هي محل الأولى وتكمل الصلاة. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد السلام، طيب، ويسجد للسهو أيضا. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد السلام، فإن كان قريبا جاء بركعة وسجد، وإن كان بعيدا وتذكر بعد وقت طويل فإنه إيش؟ يعيد الصلاة كاملة. هذا كله يا مشايخ إذا كان متأكدا من النقص، خاصة في مسألة بعد الصلاة. أما لو أن إنسان سلم وقال أنا يظهر لي أني لم أسجد، فنقول لا، وإلا هذا سيدخل على الناس باب وسواس كبير ويبدأ يبطل صلوات سنوات كاملة. يقول أوه الصلاة قبل عام 1407 ظهرني ما سجدت، فيأتي ويعيد ويقول حتى عام 1408 نفس الشيء، ويبدأ يعيد الصلوات بهذه الطريقة. وهذا في جميع العبادات يا مشايخ، أي عبادة ينتهي منها الإنسان ويبدأ يشك فيها، الشك فيها غير معتبر. وضوء، صلاة، حج، لا عبرة إلا باليقين. أما مسألة داخل الصلاة فيه كلام يأتينا في الشك. واضح يا مشايخ؟ هذا ما يتعلق بالركن. فالركن تركه عمدا يبطل الصلاة، تركه سهوا له ثلاثة أحوال. في الركعة يأتي به بعد الركعة أو بعد قراءة السورة أو بعد قراءة الفاتحة، وبعد الشروع في قراءة الفاتحة تحل هذه الركعة مكان الأولى بعد السلام إن كان قريبا كأنه بطلت ركعة، وإن كان بعيدا يعيد الصلاة كاملة. نأتي إلى ترك الواجب. ترك الواجب وفي جميع الأحوال هذه التي ذكرت في ترك الركن سهوا يسجد للسهو. أما ترك طبعا إلا في حالة يا مشايخ إذا كان ترك الركن لا يؤثر في هيئة الصلاة، مثل إنسان كبر الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وما قرأ الفاتحة، ثم تذكر فجاء وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة، فهذا لا يجب عليه السجود. لأن إيش؟ صحيح أنه يعني ما زالت الفاتحة في محلها، واضح؟ ما تغيرت هيئة الصلاة. طيب هذا ما يتعلق بالركن. الآن نأتي للواجب. من ترك الواجب عمدا صلاته تبطل مباشرة ولا يمكنه التدارك. من ترك الواجب عمدا صلاته باطلة، لكن من تركه سهوا وانتقل فصلاته صحيحة ولا يأتي به، بل لو أنه رجع إليه ستبطل الصلاة، لا يرجع، بل لو عاد، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله، يعني هناك حد يضعونه، فإذا وصل إليه لا يعود، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. هذا الواجب. أما ترك السنة، من ترك السنة متعمدا مفرط في السنة، هذا راجع إليه وهو فرط، لكن من ترك السنة سهوا يباح له السجود ولا يسن. واضح يا مشايخ؟ هذا تفصيل النقص. فالنقص الواجب إذا تركه عمدا الصلاة تبطل، تركه سهوا لا يعود إليه ويسجد للسهو. ترك السنة إذا تركها متعمدا صلاته صحيحة ولا يسجد، بل لو سجد، لا، لو سجد بطلت الصلاة إذا ترك السنة متعمدا. لكن لو ترك السنة ناسيا، ترك السنة ناسيا فيباح له السجود. والشك يأتينا إن شاء الله. أنا لماذا فصلت في هذا قبل البدء؟ لأن كلامه رحمه الله إذا دخلنا فيه بدون هذه القواعد ستشتتكم. أنتم الآن أخذتم سجود السهو على مذهب الإمام أحمد تقريبا كاملا، تقريبا، يعني يبقى فقط التطبيقات والفروع وبعض الأسئلة، وإلا يعني هذا سجود السهو كاملا على مذهب الإمام أحمد، يبقى بعض التفاصيل، وهذا سيريحنا في قراءة الكتاب، ما يحتاج أن نقف على كل شيء. واضح يا مشايخ؟ والذي جعلني أفعل هذا هو أن ابن بلبان رحمه الله لم يذكر الأقسام بهذا الوجه الذي ذكرته، لأن بهذا التقسيم يكون أوضح، ويكون أنت الآن إذا فعلت شيئا تبدأ تنظر هل هو زيادة أم نقص، فإن كانت زيادة فعلية أم قولية وتطبق. ننتقل إلى كلام المصنف رحمه الله، قال: فصل في سجود السهو ويشرع. قال ويشرع ولم يبين هل هو يجب أم يسن أم غير ذلك، لأنه سيأتينا في بعض الأحوال يجب بعض الأحوال يسن، وهذا سيبينه. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. الآن يريد أن يبين لك سبب سجود السهو وحكم سجود السهو، فقال: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، فلا يشرع لشيء غير هذه الثلاثة. قال: لا في عمد، هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، فإذا تعمد شيئا فلا يسجد للسهو، بل لو أنه سجد للسهو لفعل متعمد فالصلاة تبطل بسبب أنه زاد سجودا في الصلاة. لا في عمد وهو واجب. الآن يريد أن يبين لك الأحكام التكليفية لسجود السهو، سيذكر لك متى يجب ومتى يسن ومتى يباح. فقال: وهو واجب لما تبطل بتعمده. يا سلام، هذه قاعدة جميلة عندنا في المذهب، أي شيء فعله عمدا يبطل الصلاة فإذا فعلته سهوا يجب عليك أن تسجد للسهو. نطبق الآن: زيادة الركوع عمدا يبطل الصلاة ولا ما يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة. فعلى هذا من زاد ركوعا سهوا يجب أن يسجد. واضح؟ طيب، من ترك ركنا عمدا صلاته إيش؟ تبطل. فعلى هذا من ترك ركنا سهوا فيجب عليه أن يسجد. من ترك واجبا عمدا صلاته تبطل. فعلى هذا من ترك واجبا سهوا يجب عليه أن يسجد للسهو. واضح مشايخ؟ طبعا هناك بعض الأحوال لو أنه فعل ذلك سهوا أو عمدا الصلاة تبطل، ما يتأتينا هذه القاعدة، يعني من تكلم سهوا أصلا الصلاة تبطل، ما نقول اسجد للسهو، أصلا الصلاة بطلت. فما يأتي شخص ويقول الكلام في الصلاة عمدا يبطل الصلاة فمن تكلم سهوا، لا، لأن أصلا من تكلم سهوا عندنا تبطل. هذا أول شيء. قال: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. فمن جاء بقول مشروع في غير محله، كأن قرأ في التشهد أو تشهد حال القيام، هذا لا ينطبق على القاعدة الماضية، لأنه من فعل ذلك متعمدا صلاته لا تبطل، لكن من فعل ذلك سهوا يسن له سجود السهو. من فعل ذلك سهوا يسن له أن يسجد للسهو. قال: قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ذكرها لكم، ولا تبطل بتعمد ماذا؟ بتعمد الإتيان بقول مشروع في غير محله. قال: ومباح لترك سنة كما ذكرت لكم، لكن إذا ترك السنة إيش؟ سهوا. هذا ما يتعلق بالسبب والحكم. الآن انتقل إلى محل سجود السهو، متى يسجد؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ قال: ومحله قبل السلام ندبا. إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. بيّن لك عدة أمور. بيّن لك أن سجود السهو قبل السلام في الأغلب دائما، إلا في صورة واحدة، عندنا في المذهب وهو من المفردات سجود السهو دائما متى؟ قبل السلام، إلا في صورة واحدة يكون بعد السلام، وهي لو أنه سلم قبل تمام الصلاة ظانا أن الصلاة انتهت. إنسان صلى الظهر 3 ركعات أو صلى الظهر 2 ركعات ثم سلم، فإذا تذكر قريبا ماذا الواجب عليه؟ أن يأتي بركعتين ثم، فالمستحب أن يسجد بعد السلام، فيسلم ثم يسجد ويسلم، فيكون في هذه الصلاة كم سلام؟ 3، سلام سهو وسلام للصلاة وسلام لسجود السهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا فقط في هذه الصورة. وقوله إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، قوله ركعة لا مفهوم لها، بل حتى لو سلم عن أقل من ركعة، يعني نقول من سلم قبل تمام الصلاة المستحب أن يسجد متى؟ بعد السلام. وقوله ندبا في الأولى وقوله ندبا في الثانية يفهم منه ماذا يا مشايخ؟ لو أنه جعل كل سجودات السهو بعد السلام، أو جعل كل سجودات السهو قبل السلام، جاز. يعني لو جاء وسلم بعد السجود وجاء وسجد بعد السلام، جاء وسجد للسهو بعد السلام في سجود يستحب أن يكون قبل السلام، جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام. ولو جاء وسلم عن نقص ركعة ثم سجد للسهو قبل السلام، جائز، لكن الأفضل أن يكون بعد السلام. قال رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. الآن ينتقل إلى الكلام عن الكلام في الصلاة، يعني ولذلك هو رحمه الله لم يذكر لكم التقاسيم التي ذكرتها لكم على التفصيل، ولذلك أنا أعطيتكم تلك المقدمة الطويلة، فهو اختصر الكلام عن الزيادة الفعلية من جنس الصلاة، ولم يتكلم عن الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة، والآن جاء وتكلم عن الزيادة القولية من غير جنس الصلاة. فمن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لأن الصلاة لم تنتهي، وتحليلها التسليم، فهذا الرجل تحلل من الصلاة والصلاة لم تنتهي فتبطل الصلاة. أما إذا كان سهوا، فإن سلم سهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. يعني إذا سلم وتذكر قريبا فإنه إيش؟ يسجد، فإنه يكمل الصلاة، يتمها ويسجد للسهو. قال: وسهوا، أي سلم سهوا قبل إتمام الصلاة، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. يفهم منه أنه إذا تذكر بعيدا بعد وقت طويل أو خرج من المسجد ونحو ذلك فإنه يعيد الصلاة. قال: وإن أحدث أو قهقه بطلت. يعني جاء سلم الرجل من الظهر، صلى الظهر 2 ركعات وسلم ثم أحدث ثم تذكر أنه ما صلى الظهر إلا 2 ركعات، قال: سأكمل الصلاة، سأتوضأ وأرجع وأصلي 2 ركعات. نقول: لا، بطلت، بطلت الصلاة، ما تبني 2 ركعات على تلك 2 ركعات. أو قهقه، القهقه ضحكة معروف، ضحك بصوت بخلاف التبسم، فإذا قهقه فإن الصلاة تبطل. قال: كفعلهما في صلبها، فمن أحدث في صلب الصلاة أو قهقه في صلب الصلاة تبطل. كذلك هذا الرجل الذي سلم ظانا أنه انتهى من صلاته وهو لم ينتهي ثم بعد ذلك جاء وأحدث أو قهقه، فإنه لا يكمل صلاته، بل صلاته تكون باطلة. قال: وإن نفخ أو انتحب، انتحب يعني بكى، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح. تعرفون النحنحة؟ هذه النحنحة. أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. إذا نفخ، نفخ هواء وبان حرفان، أو انتحب بكى من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فتبين حرفان، الصلاة تبطل لأنه كلام. فمن بكى خشية من الله وإن طال بكاؤه فصلاته صحيحة. وكذلك من بكى بكاء غلبه يعني أمه توفيت الآن ثم صلى مباشرة وصلى وبكى لوفاة أمي، كذلك لا تبطل الصلاة. لكن من يأتي ويستدعي البكاء استدعاء من غير خشية الله، هذا الذي صلاته إيش؟ تبطل. أو تنحنح من غير حاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنحنح كما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا استأذن علي تنحنح عليه الصلاة والسلام. فإذا تنحنح من أجل أن يخبر المستأذن أنه يصلي أو ينتظر، أو مثلا من أجل أن يقرأ، أو أن من أجل يكون ما يستطيع أن يقرأ الفاتحة أو نحو ذلك فتنحنح، هذا لا إشكال. لكن بعض الناس يتنحنح من غير حاجة، فقط أنا موجود في المسجد استبيل. وأيضا هذا أيضا مشكلة كبيرة، أيضا بعض الأئمة إذا أخطأ يأتي ويتنحنح، يأتي ويخطئ ثم يقول ويريد يتذكر الآية أو كذا، كذلك هذا ما ينبغي. أنا أخبرني واحد يقول عندنا إمام مسجد موجود هو في خارج في أمريكا، يقول إمامنا الذي يصلي بنا دائما يتنحنح من أجل أن يتذكر الآيات، هذا ما يصلح، هذا الذي يذكره الفقهاء. أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، إذا ما تبين شيء فالصلاة تكون بإذن الله صحيحة. حرفان يعني لو قال أهم تبين الحاء والألف و هذا المقصود، لكن لو تنحنح نحنح بطريقة فقهية يعني كان فقيها وتنحنح نحنح بحرف واحد ما فيش كان نوزعها يا شيخ. طيب أنا أخشى عشان ما يكون زحام، لو أحد يوزع، لو يأتي ثلاثة أو أربعة يوزعون هذه. صلاته صحيحة لكن مع بعض يعني مع الكراهة الشديدة عند بعض أهل العلم، يكره يفعل ذلك خاصة إذا كان معه مأمومين. إذا تنحنح إيش؟ أيوة تنحنح من أجل ماذا؟ بدون سبب حتى لو ما فتح، إذا بان حرفان بطلت. يا مشايخ، هذا الكتاب الذي بين أيديكم ما كنت أظن أني سأوزعه هكذا، وزعته لعشرة من الطلاب وقلت لهم لا تصورونه ولا تنشرونه ولا يعني يطلع عليه أحد، لا من الإنس ولا من الجن. وكنت أود أني أنتهي منه ويخرج. الحقيقة اللجنة وأيضا الجائزة، جائزة متون، قالوا سيكون هناك اختبار للطلاب لأخطر المختصرات، فقالوا لابد أن يكون هناك شرح. وفي الحقيقة الذي جعلني أن أكتب هذا الشرح هو أني نظرت في الشروح الموجودة لم أجد شرحا مناسبا للطالب المبتدئ، ولذلك كتبت هذا الشرح. انتهيت من الطهارة وهو الآن بين أيديكم. قال لي كنت متواصل مع الدكتور الشيخ محمد الحيسن، فقال لي نريد شرحا لكتاب أخصر المختصرات. فقلت هناك حواشي لشيخنا الشيخ أحمد القعيمي، الحواشي السابغات، لكنها إلى الآن ما نزلت في الأسواق، قد تنزل بعد أسبوع أو أسبوعين أو بعد شهر أو شهرين، لا ندري، حتى الشيخ ما يدري. اتصلت عليه أمس قلت متى ستخرج الحواشي، من أجل أني ما أعطيكم هذا، كنت أريدكم أن تنتظروا الحواشي. فقال الشيخ أنا لا أدري. فمن أجل ذلك وزعت عليكم هذه. وهذا الشرح في الحقيقة تعبت عليه جدا، وجمعته من كتب كثيرة من كتب المذهب. أحيانا أقرأ في الكتاب يعني قراءة كاملة، أستخرج منه فقط كلمة وأضعها في هنا في هذا الكتاب، كلمة أستخرج من الكتاب كلمة. فهذا يعني مكثت على كتاب الطهارة وقت طويل، ويعني استخرجته من شروح كثيرة، فهو يعني بإذن الله إن شاء الله أنه محرر ومفيد ونافع. بإذن الله الأسبوع القادم سأعطيكم جزء من كتاب الصلاة، شرح من كتاب الصلاة، والأسبوع الذي بعده الجزء الأخير. لكن كتاب الصلاة لن يكون على طريقة هذا الشرح، لا، سيكون خاص بكم من أجل فقط المذاكرة، من أجل الاختبار، ونفع الله بكم. وفقكم الله.